سلحفاة قالت في ثقة للأرنب هيا سابقني. راح الأرنب وهو يفكر وغدا يسخر من حركتها. الحيوانات من كل مكان في الغابة، وصديقتنا وقفت حالا تلتفت يمينا ويسارا. هيا هيا هيا أسرع، سر بطريقك لا لا ترجع. هيا هيا هيا أسرع، سر بطريقك لا لا ترجع. سر بطريقك لا لا ترجع. راح الأرنب يقفز يجري وهي في بطء تتبعه. كانت حتما حتما تدري ما أبطأها وما أسرعه. راح الأرنب يقفز يجري وهي في بطء تتبعه. كانت حتما حتما تدري ما أبطأها وما أسرعه. جلس كي يرتاح قليلا، غطته ظلال الأشجار. جلس كي يرتاح قليلا، غطته ظلال الأشجار. لكنه قد غاص طويلا في نومه قرب الأزهار. وصلت بعد التعب إليه ورأته في ذاك الموقف. ومضت بطريقها في حزم، ظلت تجري دون توقف. ومضت بطريقها في حزم، ظلت تجري دون توقف. ظلت تجري دون توقف. واستيقظ ذاك المغرور من نومه تحت الأشجار. حاول أن يسبقها لكن سبقته بذاك الإصرار. مهما يكون الدرب طويلا، سر بطريقك لا تستسلم. عن حلمك لا ترضى بديلا، حاول حاول كي لا تنسى. والعبرة من هذه القصة، لا تسخر أبدا لا تسخر. لا تنقص من قيمة خصمك أبدا أبدا كي لا تخسر. أبدا أبدا كي لا تخسر.